المصدر ثم اسم المصدر اسم الفاعل امثله المبالغه اسم المفعول الصفه المشبهه سياتي اسم التفضيل ثم اسم الفعل هذه ثمانيه المسائل ثمانيه الانواع تلحق بالفعل في العمل مثلا ضرب يلحق ضرب اطعام يلحق بيطعم كلمه ضارب تلحق ضرب مضروب يلحق بضرب حسن يلحق بحسنه افضل يلحق فضيله الى اخره هذا هو ص يلحق بسكوت هذا هو الملحقات ثم هذه الملحقات المصنف تكلم عليها من جهتين من جهه احكامها وصفتها ومن جهه امنيتها من جهه الاحكام والعمل والوظائف ومن جهه الامنيه والاوزان فيما تقدم تكلمنا على المصدر واسم المصدر واسم الفاعل وصفه المبالغه والصفه المشبهه حنا تكلمنا الصفه المشبهه باقي ما تكلمنا عليها واسم المفعول على هاد الخمسه تكلمنا على الاحكام احكام المصدر اسم المصدر اسم الفاعل صفه المبالغه اسم المفعول هذه خمسه علاش تكلمنا على الاحكام ثم بدا يتكلم الامام رحمه الله على الابنيه الابنيه هي الاوزان الابنيه الاوزان تكلمنا في الدرس السابق على ابنيه المصدر وفي اللاميه دي تكلموا على امنيه المصدر وعلى امنيه اسم المصدر احنا ما تكلمش على امنيه اسم المصدر في اللاميه فيها امنيه المصدر والابنيه اسم المصدر اما هنا الامنيه المصدر الان في هذا الدرس ان شاء الله باش نتكلموا على الامنيه اسم الفاعل والامنيه اسم المفعول والامنيه الصفه المشبهه ثلاثه اسم الفاعل مثلا اذا كان من الثلاثي ضرب نقول ضارب اكل اكل شرب شارب جلس جالس هذا اذا كان من الثلاثي واذا كان من الزائد نقول اكرم نقول مكرم اخرج مخرج يستقيم يستقيم مستقيم استخرج مستخرج اطمأن مطمئن هذا اسم فاعل من غير ثلاثي اسم فعل من الثلاثي غنقولوا مثلا مضروب مأكول مشروب مفعول هذا إذا كان من الثلاثي وإذا كان من غير ثلاثي غنقولوا مخرج ماشي مخرج نقولوا مخرج نقولوا مدخل نقولوا مكرم ومستخرج نقولوا مستخرج مستدخل نقولوا مستدخل هذا هو الصفة المشبهة عندها أبنية مختلفة عندها مثلا نقول من حسن حسن ومن جمل جمل من سهل سهل عندها أبنية مختلفة إن شاء الله غنتحدثوا عنها هذه هي الأبنية إذا الدرس هذا فيه ثلاثة أنواع الأبنية أبنية اسم الفاعل أبنية اسم المفعول أبنية الصفة المشبهة أمنية اسم التفضيل مش يكون كلمة أفضل أفعل سيأتي اسم التفضيل هو كلمة أفعل وزن واحد سيأتي إن شاء الله وهذه أمنية اسم المصدر والأمنية اسم الفاعل واسم المفعول هنا تسمى ذكرت استطرادا معناها ماشي في بابها وماشي في محلها علاش؟ يعني احنا نتكلموا على النحو احنا نتكلموا على الأحكام التركيبية الموضوع اللي نتحدث عنه هو الكلام التركيبي مثلا المصدر ما يكون في التركيب شنو اللي يعمل عنده فاعل عنده مفعول عنده كذا اسم الفاعل ما يكون في التركيب شنو اللي يعمل عنده الفاعل عنده المفعول اسم المفعول ما يكون في التركيب شنو اللي يعمل اما الامنيه ما نتكلموش على التركيب نتكلموا على الكلمه بوحدها نتكلموا على الضرب بوحدو ونتكلموا على فاعل بوحدو ونتكلموا على كلمه مركبه او كلمه مفرده هذا هو علم التصريف علم التصريف يتكلم على المفردات وعلم النحو يتكلم على المركبات في الاحكام السابقه كان عندنا النحو اما هنا في هذه الاول هذه عندنا التصريف والتصريف علاش ذكر هذا الباب هنا هذا من تتمة الأحكام، لأن الأحكام دي تسمى صفات وإذا تسمى أحكام، والأحكام دي يكون فرعون عن التصور. معنى مين تكلموا إحنا على حكم المصدر خصنصوه المصدر، نعرفوا المدى المصدر، نعرفوا المدى. هذا هو الداعي إلى أبنية المصدر وأبنية اسم الفاعل. إذا هذه الأبنية لا في المصدر ولا اسم الفاعل، مش محلها وش محلها ذكات السطرادة. علاش ذكات السطرادة؟ لحنا سنتكلموا تكلموا على النح، والنح يكون أحكام تركيبية، والتركيبية يكون كلمات متعددة، باش يكون اسم الفاعل وجد في التركيب شنو اللي يعمل، اسم الفاعل وجد في التركيب شنو اللي يعمل. الان حنا ما نتكلموش على داك الشيء، نتكلموا على كلمه وحده. هذه الكلمه هذه ذاتها فيما تقدم كان الكلام من جهه الصفات ومن جهه الاحكام، اما هنا الكلام من جهه الذوات هذه الاشياء. واضح؟ واضح. اذا ابنيه اسم الفاعلين شحال الانواع ديال الابنيه باش نتكلموا؟ ثلاثه. ابنيه الفاعل المفعول صفة مشبهة، هذا ثلاثة. معنى أبنية أوزان، هذه أبنية، هذا الجمع المفرد بناء، معنى أبنية أوزان، أوزان أسماء الفاعلين. هذه الإضافة هذه نعملها أبنية الأوزان لاسم الفاعل، أوزان لاسم الفاعل. الإضافة كيف تكون؟ لا لا لا مية، هي هي بيانية، لا مشي مشي مشي بيانية. أبنية بيانية كل مين شنو؟ أبنية هي أسماء الفاعلين. الأولى أبنية هي أسماء الفاعلين. الأولى أبنية هي أسماء الفاعلين. أبنية هي أسماء المفعولين. أبنية هي الصفة المشبهة. إذا الأبنية هي أسماء الفاعلين، أبنية هي أسماء الفاعلين، أبنية هي أسماء المشبهة. الإضافة كيف النبا يعني معنى المراد بالأبنية هنا؟ هذه الأوزان هي أوزان أسماء الفاعلين، هي أوزان أسماء المفعولين، هي أوزان أسماء المشبهة. هذه الإضافة الأولى. الإضافة الثانية على معنى اللام، شنو باش يكون التقدير؟ أبنية أسماء للفاعلين، أسماء للمفعولين، أسماء للفاعلين، أسماء للمفعولين. هنا ما تقولش أسماء للصفة المشبهة، لأن يعني حسب ما قلت هذا اسم للصفة المشبهة، قل هي صفة مشبهة، قل شيء. هنا ما تخدمش اللام دابا. هنا مثلا حسن ما تقولش هذا اسم للصفة المشبهة، قل هو صفة مشبهة. إذا الصفات المشبهة نعطوها على على الأسماء، ما نعطوهاش على الفاعلين. شنو يكون التقدير؟ أبنية أسماء الفاعلين وأبنية الصفات المشبهات. شنو يكون التقدير؟ أبنية هي أسماء الفاعلين وأبنية هي الصفات المشبهة. واضح التقرير؟ واضح. إذا الأبنية أبنية مضاف للأسماء، شنو نوع الإضافة؟ بيانية. شنو يكون التقدير؟ أبنية هي أسماء الفاعلين، أبنية هي أسماء المفعولين، أبنية هي صفة مشبهة. بالنسبة لأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين لا الإضافة لا. كيفاش يكون تقدير؟ أسماء للفاعل، أسماء للمفعول. هذه الصفة المشبهة ما نعطفوهاش على الفاعلين، غنعطفوها على أسماء، لأن لا عطفناها على الصفة شنو يكون المعنى؟ أسماء للفاعلين وأسماء للصفة المشبهة. إذا في الضارب شنقولوا حنا فيه؟ اسم للفاعل، اسم الفاعل. ومضروب شنقولوا؟ ولكن حسن شنقولوا اسم الصفة المشبهة؟ ما نقولوش. إذا ما يصحناش نعرفوا الصفة المشبهة على هنا الفاعلين. هل الفاعلين جمع منه؟ جمع المذكر السالم. والمفعولين جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم دي كل العاقل، سواء كان علما او صفه يكون العاقل. مثلا لا بغيت مثلا نجمع ضارب خصو يكون ضارب العاقل، ولا غير نجمع مثلا اكل خصو يكون العاقل. اذا بغيت نجمع راكب خصو يكون عاقل. اما اذا كان ضارب هو البغل، اكل هو البغل، ما يمكنش نقول اكلين، يمكنش. هنا كلمه فاعل ومفعول والصفة المشبهة هي الألفاظ. إذا الألفاظ ماشي عاقلة، إذا ما يصحش هذا الجمع. الى لا على انه للالفا ما يصحش. هنا ماشي يكون تسمى على الحذف كما ماشي يكون تقدير. اسماء الذوات الفاعلين، اسماء الذوات المفعولين، اسماء للذوات الفاعلين، اسماء للذوات المفعولين. اذا غنعملوا اذا وماذا نعملوا الفاعل، هذا الفاعل يكون للعقل وغيره، مثلا يقدر يكون اكل انسان ويقدر يكون اكل بهيمه. ملي يكون للعقل وغيره اش باش نغلبوا حنا؟ نغلبوا العاقل، هذا هو. بالنسبه للصفه المشبهه لان ما دخلاش ما عندناش يسمى اسماء للصفه المشبهه، هذه ما كايناش. دخلها هذه ولا ما دخلهاش؟ ما دخلهاش. بين هذا الحل هذا. اذا للفاعلين جمع بن الذوات، والمفعول للذوات، باش ماشي يكون اسماء للذوات الفاعليه. لان هذه الكلمه فاعل، هل فاعل هذا اسم فاعل، واش هو لللفظ او للذات؟ ها للذات، لان الذات هي اللي تفعل. واش اللفظ هو اللي تفعل؟ هذه كلمه ضارب هو اسم للذات التي فعلت، ومثلا المضروب هو اسم للذات التي وقع عليها الفعل، ماشي هو اسم لديك الضال والغاولبه. واش اسم لللفظ او اسم ل اسم للذات؟ لان الذات هي التي تفعل والذات التي يقع عليها الفعل. فذات وقع عليها الضرب ذات صدر. فاذا هذه الفاعلين هي الذوات الفاعله والذوات المفعوله. ثم بدا يتكلم المصنف رحمه الله، عندنا الفعل اللي متعدي والفعل اللازم. احنا فيما تقدم قلنا لكن فاعل يكون للازم والمتعدي، وفاعل لازم والمتعدي، وفاعل اللازم. هذه خمسة قلنا من ناحية الفعل التعدي واللزوم، خمسة الأقسام. فاعل فيها نوعان، وفاعل فيها نوعين، وفاعل نوع واحد. مثلا ضرب متعدي، وجلس ماشي متعدي، فهم متعدي، وفرح ماشي متعدي، كلمة حسن جملة ماشي متعدي. هذا هي الأوزان. الأوزان هي المتعدي فعل فيه نوعان، وفعل فيه نوعان، وفعل نوع واحد. هنا هذا اللي ماشي يكون عنده فاعل، اللي غير يكون عنده فاعل فعل مطلقا متعديا ولازم، وفاعل متعدي. شكون اللي ماشي يكون عنده فاعل؟ فعل مطلقا. معنى فعل مطلقا لازم ومتعدي، وفعل متعدي. مثلا ضرب متعدي قل ضرب، جلس لازم قل جالس، فهم متعدي قل فاهم، فرح لا، فرح ما يدخلش معنا، فرح لازم ما يدخلش، بقراء ما يدخلش، أشيرة ما يدخلش، أمينة مثلا ما يدخلش، سليمة ما خصوش يدخل. هذا واضح؟ نعم. إذا هنا فعل فيه نوعان المتعدي واللازم، وفعل المتعدي، هذا هو اللي ماشي يكون عنده فاعل. قال المصنف رحمه الله كفاعل صغ اسم فاعل، كفاعل صغ اسم فاعل إذا يكون، إذا كان ميل من ذي ثلاثة وذلك كغدا. كفاعل صغ، قلت الصغ اسم فاعل حال كونه كفاعل، أو يكون ذيك كفاعل كاف بمعنى مثل ونعتل لمحذوف، شنو شكون تقدير؟ صغ اسم فاعل صوغا مثل فاعل. كفاعل يمكن لك تكون حال متعلقة بالحال، ويمكن تكون نعت كف بمعنى مثل، ومثل صفة لمحذوف، مش كون تقدير صغ اسم فاعل صوغا مثل فاعل. مين بالشرط إذا يكون، إذا يكون، إذا يكون. هل إذا يكون لنعملوها غير ظرف، معنى عند الظرفية والشرطية ما عندهاش، بنعملوها ظرفية واخا معنى وقت كونه كذا وكذا. شغل نعملو إذا ظرفيه فقط. مي اذا تكون ظرفيه منصوب على الظرفيه فقط، واش نطلبوا لها الجواب؟ اذا مي ماشي يكون ظرفيه، اذا شغل عقبها السي هشام، هي منصوب على الظرفيه ديال العرب، والظرفيه تيكون لا اذا منصوب على الظرفيه. اذا ماذا نسمع انسان منصوب على الظرفيه؟ واش هو مفعول مطلق؟ واش هو مفعول له؟ واش حال تمييز؟ شنو النوعيه ديال المفعول باش يكون منصوب على الظرفيه؟ واش نقولوا فيه حال؟ واش نقولوا فيه تمييز؟ واش نقولوا هو مضاف اليه؟ شنو غنقولوا فيه؟ كيف غنقولوا؟ قول سفيان، بين نقولوا انه منصوب على الظرفيه، واش انه مفعول به؟ واش مفعول له؟ واش معرف المطلق؟ واش حل؟ واش تمييز؟ واش مبتدا؟ واش خبر؟ شنو يقدر يقول؟ ها؟ قول السي عند محمد. ها؟ شوف ثم القحت في هذا الجاب. شوف شي. مي تسمع انت منصوب على الظرفيه يقول مفعول فيه، زيد المفعول فيه زيد في الترجمه قولوا زيد قالوا لا لا مفعول وهو المسمى ظرفا. شنو هو؟ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الترجمه هذه السي المفعول فيه هو اللي مسمي الظرف. ماذا سمع انت منصوب على الظرف شي يكون مفعول فيه، معنى مفعول فيه حدث وقع فيه، مفعول فيه يعني اسم. انت ماذا تسمع الهاتف العرب اللي يهضروا فيه؟ ماذا الشرب؟ ماذا تسمع الكاس اللي العرب اللي يشربوا؟ تسمع انت مفعول فيه وما تعرفوش شنو يقول. تسمع انت الخبز العرب اللي ياكلوه. ماذا تسمع انت مثلا المسجد العرب اللي يسجدوا فيه؟ ماذا تسمع انت المقهى ديال العرب اللي يشربوا فيها القهوه؟ ماذا تسمع انت المطعم ديال العرب اللي ياكلوا فيه؟ وماذا تسمع انت المفعول فيه ما تعرفوش اللي ماذا تسمع انت الكلمه ديال العرب اللي يصوتوا فيه؟ هذا الطمس الاكبر هذا مالو؟ السيد انا قلت لك تسمع الكانف اللي يعرف السيد اللي يمشيو يتغوطوا فيه. المعاني تاخذ من الاسماء. كيف انا نسمع المفعول فيه وما نعرفوش شي يقول؟ انت تقول لي مبتدا ولا خبر؟ من الاول نقول له مبتدا. نعم يكون منصوب على الظرفيه متعلق بالخبر، متفق معك يكون خبر محذوف ماشي هو. ملي سمع انت منصوب على الظرفيه ومتعلق بالخبر واخا يمكن تكون. إذا منصوب على الظرفية مبني على السكون في محل نصب. هذيك ديك إذا يكون، شي ديك كلمة يكون؟ قول اسم البقالي. لا دابا إذا ما عملناهاش شرطية. فعل الشرط زيد. فعل الشرط لا كانت شرطية، دابا هي ماشي شرطية. شغل تكون إذا يكون ويكون. هي فعل مضارع، شي شوف الإعراب. الجملة مضاف إليه، ماشي إذا تضاف للجملة. تضاف للجملة وألزموا إضافتنا للجمل، والجمل جمل الأفعال، مضارع ماضي كيفاش ما كان، القلة والكثرة قد يقول. إذا يكون هذاك جملة من الفعل والفاعل في محل جره بإضافة إذا إليها. شكون غيكون نصب لنا هذه كلمة إذا؟ شكون غينصبها؟ شكون غينصبها الإطار؟ صوت. يمكن نسبة كلمة يكون؟ علاش بالنسبة شي يكون؟ إذا لا عمل فيها ما بعد. لا ماشي ما يعملش ما بعدها، ما يعملش فيها المضاف إليه، واش المضاف إليه يعمل في المضاف؟ وهذه أنت قول لي جاوبني، ماشي ما يعملش ما بعدها. المضاف إليه ما يعملش في المضاف، واش غلامه يعمل في زيد وزيد يعمل في غلامه؟ واش تقول هذه؟ واش غلامه يعمل في زيد وزيد يعمل في غلامه؟ واش تقول هذه؟ إذا إذا هو اللي يعمل في يكون، لأن يكون مجرور، معنى الجملة مجرورة، باش مجرورة؟ إذا. ولكن ما يمكنش يكون تعمل في كذا، هذه ما يمكنش، ولهذا شكون خص يكون يعمل في إذا؟ حتى إذا كان شرطية شكون غيعمل؟ جواب. حتى إذا كان شرطية يعمل فيها الجواب هو اللي يعمل فيها. علاش يعمل فيها شرطية؟ لأن هي ما تلزمش الجواب. ما تسماش عاملة ومعمولة. لأن جوابها واش يكون مجزوم؟ ما يكونش مجزوم كذا مجزوميات، هذه ما يكونش هي تعمل في شرطها، معنى تعمل في المضاف اليه، ولكن في جوابها ما تعملش لان هي اذا لا تلزم. هذا هو. اذا هنا كيفاش نقولوا؟ فعل المتعدي ضرب ضارب أكل المتعدي آكل شرب المتعدي شارب فهم المتعدي فهم جلس اللازم جالس ولكن فعل اللازم مش يدخل ما الدليل على أنه ما يدخلش هو مش يقول المصنف بل قياسه وكذا كذا بل قياسه فاعل هذاك دليل على أنه خارج سيأتي على أنه قياسه كذا ثم غنعرفوا بأن الفاعل ما دخلش شكون ما دخلش إذن؟ فاعل وفاعل جوج ما دخلوش ما الشيء اللي ذي خارج؟ فاعل وفاعل ما عرفنا أن فاعل اللازم خارج وفاعل خارج مطلقا بس قياسه فاعل نسموش العفو مع قوله وهو قليل وفي فعلته هو فاعل إذن علاش غنقصروا هذا البيت هذا؟ على الفعل بنوعها وعلى فعل المتعدي فعل بنوعها ضرب ضارب أكل آكل شرب شارب فهم فاهم جلس جالس قعد قاعد صعد صاعد دخل ولكن فعل ما دخلش الدليل على أنه ما دخلش هو قوله وهو قليل في فعل سوى فاعل غير معد بالقياس وفاعل هذا دليل على ما دخلش هذه كلمة غدا هذه غدا فيها تفسيران لا تفسر باللازم تفسر بالمتعدي نقول مثلا غدا الماء إذا معنى غدا الماء سلام شوف غدا الماء سلام وغدوت الصبية معنى أطعمته إذا غدوت الصبية متعدي فكلمة غدا تكون متعدية وتكون لازمة ما يقول غدا الماء شو نقول؟ وما يكون غدوت الصبية؟ متعدي هذا قول المصنف رحمه الله كفاعل اسمه كفاعل صغ اسم فاعل إذا صغ اسم فاعل واش نقول صغ أو نقول صغي؟ قول اسم حسان كيفاش نعبر؟ والصغ نخليها بالجزمة أو نجيب لها الفتحة أو نجيب لها الكسرة ايوا ما هو فعل الانتليفون مبني تقولش مجزوم قل مبني على السكون فعل امر ما تقولش مجزوم لان مجزوم الحاجه اللي تدخل معربه شكون اللي يقول له مجزوم اللي تدخل معربه الفعل اللي يكون معرب يقول له مجزوم هذا ما تقولش مجزوم هذا نقول مبني نعم نمشينا على الكوفيين اللي يقول معرب لان الكوفيين ما يقولوش فعل امر كاين هذا يقول فعل مضارع لا مشينا على الكوفيين دي يكون على ان فعل الامر ما عندناش شنو عندنا فعل مضارع عندنا ضرب هو اللي تضرب وكل هو اللي تاكل هذا هو المعروف حنا مشينا على البصريين اسمو هذا مبني شنو نقول نقول شي مجزوم شنو باش نقول لي مبني على السكون مبني على السكون فين هذا السكون اللي كاين قول شي محذوف قول مقدر هاي قول شي محذوف قل السكون المقدر في آخره المانع من ظهور الشيخ المحلي بحركة التقاء الساكنة فيني صغي اسم فاعل فين الساكن اللي كاين فين الساكن قل اسم حسان نعم لا فين الساكن اللي كاين في صغ فين الساكن اللي تلقايا فين شكون هذا الجري هي هذيك ماشي هي اللي تقول نقول انا قلت لكم العاود يقول الان هذه ملي تركزنا في الجمع ونقول لكم عمرك ما تقول السكون ديال الان الحاجه اللي مطلوقه اللي نقولوها عشرات المرات هي اللي بقى في الراس ديالك والغلط اللي قديم قديم قديم قديم تركز من حياتي لان الالف ماشي ساكن الالف اوتي للتواصل به الساكن معنى إذا كان الألف ساكن علاش نجيبه باش نصوفه ساكن ساكن نتوصل به للساكن واش تكون هذه مثلا الضاد ساكن نجيب أنا الهمزة الوسطية باش نتوصل للساكن مثلا ننصر النون ساكن نجيب أنا الهمزة الوسطية باش نتوصل لا هنا الساكن هو السين والألف يمشى حذف لأن الألف اللي يجيو به ماذا يبدأوا احنا ما بديناش إلى لأن الهمزة الوسطية معروفة القاعدة ديالها متى تثبت؟ إذا بدينا بها إذا حنا الصغر اسمها ما بديناش إذا الهمزة الوسطية ما سماش إذا كاين شي همزه وصليه ولا ما كاينش؟ ما كاينش. فالهمزه الوصليه ليست موجوده. اذا هنا الميم صغ ساكن والسين ساكن. اما الهمزه الوصليه ما جبناهاش، ما عندناش الهمزه الوصليه. الهمزه الوصليه يؤتى بها عند الابتداء للسكنه الابتدائيه. ما نجيبوش الهمزه الوصليه، ما كاينش الهمزه الوصليه. هذا هو. فاذا هذاك هو السن اللي لالتقاء الساكنه. اذا نقولوا صغي، شنو نقولوا؟ صغي، هذا نقول. كاين الخلاف في الهمزه الوصليه الاصل ديالها والساكن او لا محركه من اللغه. هذه كاين الخلافيات. مثلا حنا ناصر نصر، جبنا الهمزه. هذه الهمزه واش اصلها السكون عن حركت او لا من الاصل ديالها كان محركه؟ هي الان راها محركه. الان ما فيهاش النزاع انها محركه، ولكن اصلها هو السكون او لا، هذا كاين الخلاف فيه. هذاك الخلاف. هذا قول الامام رحمه الله. الهمزة قطعية، ماشي نقلية. الهمزة النقلية القطعية هي اللي يكون فيها النقل. فحدث آلا نشرح. صوغة سبعين. يكون كل تبنى نقلية كاين قطعية، كاين قطعية ولا نقلية؟ نقلية. لا واش هذه وصلية ولا قطعية؟ ما كاينش النقل، النقل يكون قطعية. النقل اللي يكون في القطعية. إذا ديك الوصلية ماشي نقول لي أنت صوغة اسم فاعلين، غنكون اسمها صوغة اسم فاعل، ماشي يكون الهمزة حذفت ونقلت حركته، هذه ما كايناش. هي ما جاتش الهمزة الوصلية لا ما كايناش. عند الهمزة الوصلية تكون عند الابتداء، ما كاينش إلا الهمزة الوصلية، ما كاينش. هذا قول الإمام رحمه الله كفاعل صوغة اسم فاعل من ذا مثلا سيكون كغدا. وهنا يكون على وجه النظر تكون كلمة حبة. شوف حبة، حبة هذا ثلاثي، حبة رجلا. شنو كان الواجب خصنا نقولوا؟ كيفاش نقولوا؟ حاب، هما قالوا محب. حب فلان فلانا، حب فلان فلانا، حب متعدي. قولوا شنو كان اسم الفاعل؟ حاب. شنو الاصل؟ حابب، قصدي لا حابب، هذا الاصل. ولكن ما قالوا محب، شنو نقول هذا؟ هذا على وجه النظور. كذلك اي فاعل، شوف اي فاعل، اي فاعل، اي فاعل، شنو خصنا نقولوا؟ سياتي ان شاء الله مو فاعل، هما قالوا يا فاعل. معناه اذا نشوفوا يا فاعل جابوه من رباعي، هذا مال نادر. كذلك اوراق، أوراق شنو خصنا نقولوا؟ مورق، هما قالوا وارق. إذا أوراق وارق أي فع يافع، هذا على خلاف قياسي. كذلك محب من حب مالو؟ نعم إذا كان أحبه محب هذاك لا وارق. ثم قال المصنف رحمه الله وهو قليل. شكون وهو قليل؟ شكون قليل؟ فاعل. وهو قليل أي فاعل، هذا الوزن. وهو قليل أي فاعل، في قليل في فاعلت أو في باب فاعولة وفي باب فاعل. شم فاعل؟ هذا غير معد، منيش مش نرده؟ قل السي إلياس، كلمة غير معدة منصوب، واش غيري أو غيرة؟ قل واش نقول غيري أو نقول غيرة؟ علاش مش نقول غيرة؟ علاش نقولوا السي غيره؟ شنو سميتها؟ يونس. علاش نقولوا غيره السي يونس؟ حال. شكون صاحب الحال؟ فاعل. وعلاش ما يكونش شي تفاعله؟ علاش ما يكونش شي فاعل السي انس؟ اذا نحتاج نقيده. فكلمه غير معدده تقيد فاعله، اما فاعله ما احتاجش. شنو يكون تقدير؟ وهو اي فاعل، اي اسم فاعل قليل في فاعولة وقليل في فاعلة. اش من فاعلة؟ غير معدة. فهم إذا كان المتعدي؟ فاعل. فهم إذا كان فاعل بين وعيها؟ فاعل. غير معدي. واش مش يكون؟ بل قياسه فاعل. شنو قياسه؟ فاعل. وأفعل فعلا أشير. هذه الأمثلة هذه مبني هذه. بل قياسه شكون هو؟ فاعل. فاعل اللازم. شنو فاعل؟ افعل فعلا. شحال هذا؟ اشير. ليش مش ردوها؟ فاعل. صديل فعلا اجهر. شنو الضابط في هذا الشيء؟ الضابط هنا ملي يكون هذا فاعله دل على معنى عارض غير مستقر، معنى دل على واحد المعنى ماشي ثابت، معنى عارض غير مستقر. شنو خصو يكون ديك الوقت؟ فاعل. معنى اذا فرحه، واش فرحه دائما؟ لا. اذا فرح. اشهر اشهر دائما؟ لا. بطيرة بطير دائما؟ ماشي دائما. هذا هو. مريضة كيف خصو يكون؟ مريض. هذا مريض خلاف الاصل هذا. اول خصو يكون مريض. معنى اذا كان الفعل يدل على معنى عارض غير ثابت غير مستقر، ماشي مستقر، شنو خصو يكون؟ فاعل. فاذا هنا اشير اشير، باطر باطر، اسف اسف، سيكون اسف اسف، امن سيكون امين، هيدا امين، فرح فرح، حزين حزين، هيدا غيمشي. انت تبع المعنى هذا، شنو تبع المعنى؟ معنى عارض غير مستقر. اما مريض ماله هذا؟ نادر. نادر. كاهيلة كهل ده نادر، كاهيلة خص يكون كاهيل، هذاك نادر. افعل افعل في ذا الكون اذا دل على اللون او الخلقات، متى نقول افعل؟ اذا دل على اللون، دل على الخلقات. انت تشوف اللون، حمراء احمر، سوداء اسود، خضراء اخضر، بيضاء ابيض، او دل على الخلقه. معنى عاويره اعوار، حاويره جاهره. اذا هذا جاهره اجهر هكذا، هذا فيه ما يكون الخلقه. اذا افعل في الخلقه واللون، اللون الالوان معروفه، والخلقه شي حاجه في الجسم، اعوار ولا شي حاجه. كلمه فعلا، كلمه فعلا في ذا الكل، ذا الكل ان دل على الامتلاء او حرارتي، الامتلاء كلوشو معمره، الحراره كلوشو قويه، على امتلاء البطني او فراغها. مثلا غاويه اش ماشي نقول؟ غاويه شبع اش ماشي نقول؟ ماشي نقول غيان. شنو الاصل ديالها؟ غاويان، غاوى غاويه غاويان، شمع الواو والياء، قلب الواو ياء الى اخره. غيان شنو الاصل ديالها؟ غاويان. او ماشي يكون حراره البطني، كن شنو فيه العطش؟ صدية صديان، عطشة صدية صديان. بين عام سيدي، هذا هو قول الإمام رحمه الله، بل قياسه فاعل، فعل نحو أشهر صديان من الأجاني. أما ما ورد على فاعل فهو قليل، آمين كيف قالوا؟ آمين قليل. سليم شنو قالوا؟ سالم هذا قليل. عاقرة المرأة عاقر، شنو هذا؟ نادي. هذه ثلاثة فيها القلة، آمين آمين، سليم سليم، عاقرة عاقرة المرأة عاقر عاقرة، هذه ثلاثة من قبيل القلة. ثم قال المصنف رحمه الله وفعل أولى وفاعل من فعل. دابا علاش شنو قرينا دابا فيما تقدم؟ قرينا فعل بنوعيها وقرينا فاعل بنوعيها، الآن ماشي نلقاو فاعل. فيما تقدم قرينا فاعل بنوعيها وفاعل بنوعيها، أما فاعل بنوعيها اللازم، لا فاعل بنوعيها متعدي اللازم، لا لا فاعل، فاعل إذا كان متعدي فاعل، شنو بقى؟ فاعل إذا كان لازم، هذاك عنده ثلاثة الأنواع، عنده فاعل وعنده أفعال وعنده فعلان، الآن ماشي نلقاو؟ لا، فاعل قال المصنف وفعلون. ثم قال وفاعلون، ثم قال وأفعل، فيه وفعل، شحال هذا؟ أربعة. هذا الأربعة درجة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. بالنسبة لفعل وفاعل هو أولى، وبالنسبة لأفعل وفعل قليل. إذا هنا درجتان، الدرجة الأولى للأولوية والدرجة الثانية للقلة. ما هي الأوزان اللي فيها الأولوية؟ فعل وفاعل. إذا فاعل كالضخم، قل ضخم، ماذا تقول؟ ضخم. جمولة، ماذا تقول؟ جميل. هذا ماله أولى؟ أولى. أولى. ومعنى كلمة أولى، معنى احق واحرابي كاين شي قياس لا كاينش القياس القياس ما عندوش الدرجه القياس الاولويه موجوده والاكثريه موجوده ولكن الدرجه ما وصلتش للدرجه الضابط قياس معنى كاينش قياسي ولا المصنف لماذا عبر كلمه اولى اشاره الى انه لم يصل الى درجه القياس ما وصلش شوف كلمه بل قياسه قال قياسه هنا ما قالش قياسه هو بالعباره ما هو السر في تعبيره باولى ما صلش الى درجه القياس لم يصل الى درجه القياس ولهذا قال الامام لعله لم يصرح بالقياس لانهما لم يطلعا في المضموم كثره تقطع بقياسهما فيه انتهى قال الشطيبي وغير المصنف يرى قياسته قياس فاعل لا فعل غير المصنف يقول سيدي فاعل قياسي فاعل ماشي قياسي المصنف هنا ما صرحش بالقياس لعله لم يقل بالقياس ولكن غير المصنف يقول اذا كان فاعل راهو قياس ولكن فعله ماشي قياس ثم قال المصنف والفعل جامل علاش قال والفعل جامل علاش لان لك جمل ما يخرجش من هذا النوع هذا لكن جمل لان لك جاملت الشحمه لا اذبته ما دخلش يعني هذا المتعدي اذا لك جميل في باب جملت شنو غيكون قل سي يونس مثلا جاملت الشحمه فهو جميل جمل الرجل فهو جميل شنو الفرق بينهما قل سي الضموغه قل سي سليمان شوف جاملت الشحمه جميل جامل الرجل جميل واش بحال بحال ولا كاين فرق ها واخا اذا جامل الرجل جميل هذا ماشي متعدي لازم شنو غنقولوا في كلمه جميل شنو نسميوها غنقولوا لا الصفه المشبهه جاملت الشحمه جميل غنقولوا اسم مفعول اي مجمل هذاك مجمول اي مذاب هذيك جميل بحال كاحل هذيك بمعنى المفعول جملت الشحمه جميل هذاك مجمل يعني مذاب هذاك واش صفه مشبهه او لا اسم مفعول هذاك اسم مفعول كاين فرق بيناتهم ولهذا قال المصنف جامل من يجي يحترز من جامل قال لك سيدي حنا الموضوع ديالنا فاعل علاش يقول والفعل جامل حنا الموضوع ديالنا في جامل قال لك سيدي هذا للبيان وصافي لبيان الواقع لا للاحتراز فإذا واش هو يحترز أو الذي يبين الواقع؟ علاش ما يحتار الشيء؟ لأن احنا الموضوع ديالنا فاين؟ فاعل قال فعل أولى بي فهو فاعل، حنا نتكلم على فاعل. فإذا لك كان فاعل كلمة فاعل عرفنا فعل ما دخلهاش، إذا نحتاج نقول الفعل جامل ولا نحتاج؟ ما يحتاج، شنو غيكون إذا؟ يبين الواقع لا يحترز. وأفعال فيه، فاش فيه؟ في فاعل. في فاعل. قليل وفعل اذا افعال ماشي نقول انت خاضوب فهو اخضب شوف خاضوب كيما نقول اخضب ماشي نقول شاهما فهو شهم خاضوب بطل فهو بطل بطل فهو بطل حسن حسن هذا هو شحال الاوزان هنا اربعه هاد الأربعة تنقسم إلى قسمين فيها الأولوية والكثرة فيها القلة شكون اللي فيها الأولوية؟ فاعل وفاعل شكون اللي فيها الكثرة القلة؟ أفعال وفاعل وفي هذا الباب الأوزان وهذيك ديك الأوزان شحال هذي؟ شحال هنا؟ أربع عيال هذيك اللي قلنا في قبيل فيما تقدم فاعل ديك فاعل وديك أفعل وديك فعلا حتى هي من الصفات المشبهة تلك فاعلة ديك فاعلة اللي عندها فاعل وأفعل وفعلا حتى هي مين؟ هذو أوزان كل الصفة المشبهة ولهذا الباب هذه وردوا فيها 12 ديال الأوزان فيها صعب فيها جميل فيها أخضب فيها حسن فيها جبان فيها شجاع فيها جنب فيها عف فيها غم فيها حصور فيها خشن وفيها وضاء هذه الأوزان كلها من قبيل الصفة المشبهة. بالنسبة لصعب فاعل. بالنسبة لجميل فاعل. بالنسبة لأخضب أفعل. بالنسبة لحسن فاعل، بالنسبة لجبان فعال، بالنسبة لشجاع فعال، بالنسبة لجنوب فعل، فعل فعل جنوب فعل، بالنسبة لعفون فعل، بالنسبة لغمرون غمرون فعل، بالنسبة لحاصون فعل، بالنسبة لخاشين خيشين فيها جوج خاشين خيشين فعل وفعل، وفيها وطا فعال. هذه الأوزان كلها من قبيلي صفة مشبهة. نعم سيد، هنا فاعل هي صعب هواحي، فيها فاعل جميل، وفيها أخضب أفعل، فيها حسن فاعل، وفيها جبان فعال، وفيها شجاع فعال، فيها جنود فعل، فيها عفون عفون فعل، فيها وشنو عفون شجاع ماكر. كلمة عفون هو رجل شجاع وعنده فعيل، شجاع ماكر دي عرف شاجع شجاع ودي عرف كيف دي. غمون غمون هو رجل ما يجربش الأمور غير بغى المطلق، هو إنسان جاهل لم يجرب الأمور، هذا غمون. كلمة غمر هو السيد الغفل ودي عرفون. حاصور حاصور فاعل. كلمة خيشين خيشين خاشن، يمكننا نقول خيشين فعل ويمكننا نقول فاعل. وضا فعال. شحال هنا ديال الأوزان؟ 13 ديال الأوزان. هاد 13 ديال الأوزان كلها 12 ديال الأوزان كلها من قبيل الصفة المشبهة. شكون هنا اسمه الفاعل؟ فاعل. شكون اسمه الفاعل؟ فاعل. هذاك فاعل هو اسمه الفاعل، أما هذه كلها من الصفة المشبهة. وشنو ذيكم بينهما الفرق؟ هو اسم الفاعل عنده الحدوث والتجدد، هذه عندها الدوام الزمن. هذا الفرق بينهما، الفرق بينهما في الدلالة. اسم الفاعل عنده الحدوث والتجدد، لأن ما يقول ضارب الضم ماشي لازم، آكل ماشي آكل، ولكن ما يقول حسن حسن دائما. ما يقول مثلا شهمون شهم دائما. ما يقول مثلا أزرق فاللون ديالو أزرق دائما. ما يقول أحمر أحمر دائما. هذا هو الفرق بينهما. هذه كلمة هذه الأوزان هذه إذا استعملت في الدلالة على الحدوث إذ كون يطلق عليها اسم الفاعل مجازا، ولكن إذا بغينا التنصيص بغينا التنصيص على اسم الفاعل حولوا هذه الوقت. مثلا حسن قل حاسن، جميل قل جامل، أحمق قل حامر، ما نخليها شيء، ولكن ما بغيت التنصيص. ملا نوصل إلى درجة التنصيص مش نقول حولة نقول حولة. هذاك اسم الفاعل اللي كنا نقول اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا كان عنده الدوام مثلا ضمير ضامر مطمئن. هذا فيما تقدم كنا واش نعمو في الصفة المشبهة ولا ما نعموش. إذا كنا نقول الصفة المشبهة الوزن ديالها ماشي على وزن فاعل، هذا مش نقولوا هذا ملحق بالصفة المشبهة، ولكن إذا قلنا لا قد تكون على وزن فاعل نقولوا هذا اسم المشبهة. هو الحمد لله أو قال الإمام راح تنبيه شفتوا جميع هذه الصفات في صفة مشبهة إن قصد بها الثواب إلا تضاف لمرفوعها، وإذا أريد بها النصوص حولت إلى فاعل. وأما موازن فاعل على الثبوت وأضيف لمرفوع فيه يقول صفة مشبهة أو ملحق. علاش صفة مشبهة إذا قلنا كلمة فاعل تكون مطلقا لا في صفة مشبهة ولا غير، أما إذا قلنا فاعل اسم الفاعل والباقي صفة مشبهة غنقول هذاك ملحق صفة مشبهة. هذا ما يتعلق بقول الإمام رحمه الله وفعل أولى وفاعل من فاعل كالبقي والجميل فاعل وفعل جمول وفعل فيه قل وفاعل. ثم قال وبيسي والفاعل قد يغنق قد يغنق قولوا قل السيح حمزة وبيسي والفاعل قد يغنق قل السيح الصحراوي فعل معنى إذن فعل قد يغنق بيسي والفاعل قد يأتي أوزانه بغير فاعل أن وزنه فاعل هو فاعل خص يكون فاعل هو قد يستغنى بغير ذلك. هيدا السي الحساني يبقى رأي كلمة فاعل، لأن كلمة فاعل كنا نقول مطلقا يكون فاعل لازم فاعل متعدي. مثلا قاعد قاعد ضرب ضارب أكل أكل، هل فعل ما نعطيولوش فاعل قد يستغنى بذلك، هو خصو نعملو له فاعل، حنا يستغنى بغير فاعل عن فاعل صافي. قد يغنى فاعل في اسم فاعله بسوى الفاعل. هذا واضح. مثلا هذه الكلمة هذه طاب، إذا طاب يطيب، هذه كلمة طاب الأصل لها طايبة. إذا لك طيبة سنقول طائب، حقا لقائل سنقول هذا طائب، هما قالوا طيب. كلمة شاخة، كلمة شاخة سنقول شائق، هما قالوا شيخ. شابة سيقولوا شائم، وما قالوا أشيب. هذا هو السبب. فكلمة طاب شنو الواجب؟ طاقي، لأن فعل هذه. كلمة شاقة شنو سيقولوا؟ شائع، لأنه فعل. كلمة شابة سيقولوا شائم، وما قالوا أشيب. هذا قول المصنف رحمه الله. وبيسي والفائل قد يرنى حل لي يكون في ديك النحو مثلا في التصريف، مثلا يكون تراك تالي. اذا نشوف داع، دع خصنا نجيبوا الماضي شنو نقول ودع، ونجيبوا اسم الفاعل وادع. حنا استغنينا بكلمه تراك تالي، مثلا ودع ودع دع دع، هذا فعل امر. دع خصنا نجيبوا الماضي، فين الماضي؟ ودع، قليل هذا ما كايناش، قليل الوجود. نقولوا دائع، حنا ما نقولوش وادع، شنو جبنا؟ تراك تالي. استغنينا بهذا الشيء. هذا ما يتعلق بالثلاثي. سبحان الله، شوف القرايه اللي انا اظن زعما الناس كانوا ذكيين وفاطنين انظروا شنو نقول، ولكن سبحان الله ما عرفش كاين شي عيب مني على القرايه اللي لقيها. انا لم يكن حتى واحد بحالكم الا قال، ولكن سبحان الله الطلبه ما تعلموش كيف يبقاو يفهموا البيوت وكيف يعني يستنبطوا بسرعه يفهموا. ما عرفتش علاش كاين شي عيب فيهم، كاين شي عيب فيا، كاين شي عيب في هاد الجامع، ما عرفناش العيب هذيك. كمثلا انا خصني نرجع نشوف الحساب مع نفسي شنو، او انتم ترجعوا الحساب مع نفسكم. انا كاين شي طلبه هنايا كانوا قراو كان مزيان بزاف، عجبوني مليح هذاك الطلبه اللي كان من جو الداخل، كان يقراو في يوسف ومصطفى ونبيل، كانوا مزيون بزاف، عجبوني مليح. يفهموا بمعنى الكلمه، واخا ما عندهمش مغوص في الحواشي ولا شيء، ولكن فاهم مزيان، فاهمين وليستفادوا بمعنى الكلمه. هذاك المصطفى اللي كان يقول له العلوي، هذاك واحد يوسف كان يقول له الصحراوي، هذاك اللي يقولوا نبيل اللي كان من ناحية الغبار، كان مزيان بزاف. ولكن شو ما سبحان الله ما عرفناش كيفاش. قال المصنف الآن ماشي نتكلموا على بن، ماشي نتكلموا على غير الثلاثي، كنا نتكلموا على الثلاثي، الآن ماشي نتكلموا على الزائد. الزائد ما نضبطوهش بأربعة ولا بخمسة ولا بستة، بما كان، حنا سامعين غير الزائد. الزائد قد يكون من أربعة، قد يكون من خمسة، قد يكون من ستة، سبعة ما كايناش. قد يكون هذا الزائد معنى الحروف ديالو أصلية، بحال حرجة مثلا. هذا معنى المغرب اللي ماشي نسكنو عليه، حنا الزائد على ثلاثة، قد يكون أصليا، قد يكون، وقد يكون زائدا. مثلا أكرم مالو هذا؟ زائد هذا، هذا زائد أربعة زائد بأربعة، إذا الهمزة زائدة، إذا المكرم. ضحر جماله هذا اصل تقولوا مدحرج. السخرجه شنو نقولوا؟ مستحرج. اطمئن شنو نقولوا؟ مطمئن. حنا تابعين غير الزائد، قد يكون بالاصل وقد يكون بالاصل. شنو غيكون اسم فاعل فيه؟ المضارع ديالو، اسم فاعل هو المضارع، وزن فاعله وزن مضارعه. ما هو وزن اسم فاعله؟ هو مضارع. شنو اللي ظهر الفرق بيناتهم؟ هو الميم اللي حي لو جيب الميم واعطينا الضمه. مثلا جيب الميم واعطينا الضمه، واجي قبل الاخر ديالو واعمل له الكسره، صافي هذا هو، هذا التكوين ديالو. قال المصنف وزينة المضارع اسم فاعل، وزينة المضارع هي اسم فاعل، او اسم فاعل هو زينة المضارع. ما هو اسم الفاعل؟ معنى زينته وزن المضارع. من نوعية شو هو؟ من غير ذي الثلاثي. معنى من غير الثلاثي من أربعة من خمسة من ستة، قد يكون بالأصالة قد يكون بالزيادة، قد كان متعدين ولا لازما. حنا عندنا غارة، حنا متعدين ولا لازما، مابقاوش يفرقوا فيه. بحال ايش المثال؟ كالمواصلي. شوف كالمواصلي، المثال بحال المواصلي. إذا المواصلي واصل، المضارع يواصل اسم فاعل مواصل. قال المصنف مع كسر متلوي الآخر، هذا التكوين ديالو مع، شوف الزينة المضارع ومع كسر متلوي الآخر، معنى الآخر هو يتبع قبل منه ياك، هذاك المتلود الآخر ماشي تالي الآخر، لا الآخر يتبعه المتبوع للآخر، هذاك المتبوع للآخر كيف يكون؟ مكسور. ومطلقا، معنى مطلقا سواء كان مكسور مقبل وما كانش مكسور مقبل، يعني يقدر يكون مكسور من قبل يكرمه، ويقدر يكون ماشي مكسور يتعلمه، هذا مطلقا سواء كان مكسورا ولا ماشي مكسورا. وضم ميم، وضم ميم، اذا ديك الحرف المضارع حيدو وجيب الميم، اي وضع عندك الحرف المضارع. وضم ميم، وضم ميم، ديك الميم كيف النو زاهدين. قد سبق، معنى قد سبق يكون في الاول، قد سبق اي ميمون في الاول، هذا هو التكوين ديالو. اذا ما هو تكوينه؟ على وزن المضارع زيد مثلا ما قبل الاخر، ما قبل الاخر مكسور، مكسور مطلقا، قد يكون هو مقبل مكسور وقد يكون مفتوح وكسرنا مع ميم مضمومه في الاول عوض عن حرف المضارع، هذا هو التكوين. اذا قل تعلم يتعلم، قل تعلم، تكلم يتكلم متكلم، كلم يكلم مكلم، اكرم يكرم مكرم، وهكذا. هذا قول الامام رحمه الله. وزينه المضارع اسم فاعل، اللي خالف هذا الوزن هذا حكم عليه بالشذوذ. مثلا قالوا في كلمه ابانا يبين مبين، قالوا ميبين سمع فيها ميبين، هذا شذ. مثلا اعان يعين معين، سمع فيها ميعين. أغار يغير سمع فيها ميغير، إذا شغل يكون هذا؟ شاذ. إذن أغار يغير مغير مو هذا هو اسم الفعل، ولكن هما ورد ميغير. مثلا أبان يبين موبين، وما قالوا ميبين. كذلك في أعان يعين معين. كلمة أنتان شنو الواجب؟ منتن، سمع منتن، شوف كيسمي منتن، لا شان. مثلا أسهب يسهب، كيفاش يكون؟ مسهب، وما قالوا مسهب، هذا قليل. ولكن المسهب يقولوا إذا تكلم بما لا يعقل، أنا ذي تكلم على الحاجة. أما إذا كان تكلم بما يعقل نقول مسهب. مثلا تكلم على الحاجة لماذا تفهمش، هذا اللي يتكلم بما لا يعقل شنو تقولوا؟ ولكن لا تكلم بالمعقول مسهب، مفاعل في محل يفهم. كذلك محصن، محصن قالوا فيها محصن تهو لا. مفلج، ملفج كذلك سمع هو ملفج. كذلك هذاك ملفح، ملفح هذاك افتقر، ألفاح ملفح أي رجل فقير. كذلك أوراس، أوراس مورس، هما قالوا وارس. كذلك أمحلة قالوا وأمحلة، هذا جات فيها قليل شوي. وجاء أيضا محزون مسكون محموم، هل محزون ميل من أحزن وقالوا محزون. كذلك مسكون قالوا من أسكم، محموم من أحمى، مع أن ورد حزن وأحزن ومر من أرق. فإذا هذا هو القياس، قد يكون مخالف لهذا على غير قياس، هو مثل الأوزان اللي سمعناه. قال الإمام وزينة المضارع اسم مفعول من غير الثلاثة المواصلة. ثم قال الإمام وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول دفع المنصرف. اللي كنا نقول مثلا مكرم قلنا مكرم يولي اسم مفعول، مخرج نقول مخرج اسم مفعول، مثلا متعلم متعلم اسم مفعول. فقال الإمام وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنصرف. بين هذا فعلي علاش تحدثنا دابا؟ على اسمه فاعل واسم مفعول من غير ثلاثة، أين الزائد على ثلاثة؟ قد يكون أصليا كدحرجة، وقد يكون زائدا ثلاثة، وقد يكون زائدا من أربعة، وقد يكون خمسة، وقد يكون ستة. مثلا تصادح حرجة ما يزايد هذا مربع، نقولوا متدا حرج ضحرجة، هذا الأصلي زيد فيه تصادح حرجة، إذن هذا ما يزايد مربع، نقولوا متدا حرج. وقد يكون زايد من ثلاثة، أخرج ما يزايد من ثلاثة، استخرج ما يزايد من ثلاثة، ومن ثلاثة كل شيء زايد في ثلاثة الحرج زايد. هذا قول الإمام رحمه الله، وزينة المضاء اسم فاعلي من غير الثلاثة كالمواصلي مع كسم فعل أخر مطلقة وضم زين قد سلق وينفتح عن المنكسر. وهذا الكسر لف كذا سواء كان لفظا أو تقديرا، بحال إيش لفظا؟ مكرم، تقديرا مختار. إذا مختار، إذا المختار يمكن يكون مختار ويمكن مختار. مثلا قلت الله جل جلاله هو الفاعل المختار، مش يكون مختار، ولكن واحد الانسان يقول لا اختاره الله لكذا فهو مختار، لا يكون مختار. فالمختار صلح جوج جهات على حسب المعنى، قدر نقول مختار اسم فاعل، قدر نقول مختار. كذلك معتل، معتل يكون معتلال معتلي، صلح جوج معتل، صلح العيد وصلح العيد، مهم على حسب المعنى والسياق اللي بيه. لكن اسم فاعل معتلل، ولكن اسم فعل معتلال. كذلك المختار لكان اسم فاعل مختير، ولكن اسم مفعول مختير. ولهذا قلنا الميم كيفاش ني هذه الكسره قبل الاخر لفظا او تقديرا. ثم قال المصنف وفي اسم مفعول، اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كاتي من قصر على بن غنسكم المدبة الثلاثي. أعرف هذا البيت السي وفي اسم مفعول الثلاثي الطارد زينة مفعول كآتي من قصر. قل عبد المؤمن وفي اسم مفعول الطارد زينة مفعول كآتي من قصر. قل السي الحسن زيد زيد زيد طرد زيد زينة مفعول كآتي من قصد كآتي من قصد يتعلق شيء نعت ولا شي حاجه ياك ها عندي منسل. اذا بغينا نقضوا البيت كيفاش نعملوا؟ اطرد زينه مفعول من نعته وصفته الذي هو ات من قصد كيفاش يكون في على وزن مفعول. اذا ما اللي من ثلاثي، اللي من ثلاثي مفعول، قصد مقصود، ضرب مضروب، اكل ماكول، شرب مشروب. أما إذا كان لازم يكون في عنده مفعول، مثلا فرحة ما عندهاش مفروح، ما عندهاش معنى اسم مفعول ما يؤتى من متعدد، اسم مفعول من أين يؤتى به؟ من لازم ما كيناش. نعم يقدر يكون من اللازم ولكن مقيد، خرج مخروج به، دخل مدخول عليه، سيكون مقيد، إما ما كاينش مرة أو مقيد. فاسم المفعول من الثلاثي اللازم ما كيناش او يكون مقيد. اسم المفعول مين ماشي يجي من المتعدي كآتي من قصد، وياتي ايضا من المتصرف معنى، وهذا الشيء اللي تحدثنا عنه كامل من المتصرف، من الجامد ما كيناش. مثلا عندنا تبارك جامد، لا ما عندنا اسم الفاعل واسم الفعل. عسى جامد، ما عندنا اسم فاعل واسم مفعول. ليس جامد، ما عنده الاسم فاعل واسم مفعول. هذا الشيء اللي تحدثوا عنه في التصريف، والتصريف يكون باين من المتصرف، اما الجامد ما كاينش. هذا قول الامام رحمه الله، وفي اسم مفعول الطرد زينة مفعول كأتي من قصد. وفيما تقدمنا فكل ما قسم فاعلي تكلمنا على الملحقات باسم مفعول، تكلمنا على الملحقات، واحد الملحق يقول له فاعل هو اللي مشي تكلم عليه ملاقه، وتكلمنا على واحد الملحق يقول له فاعل ضرب الامير اي مضروب الامير، وتكلمنا على واحد الملحق فعل ذبح اي مذبوح، وعلى واحد الملحق فاعل قنص اي مقنص، واحد هذا مضغه مضغه اي ممضوغ، اكل اي ماكول. هذه هي الملحقات. ولكن الملحق الشائع هو فاعل، هذه الملحقات فيها شائع وفيها ماشي شائع. هذه الملحقات باش باسم المفعول، ولكن كاين منها شائعه كاين ماشي شائعه. من جمله الشائعه فاعل، ومع شيعتها لا يقاس عليه، وخا هي شائعه لا يقاس عليه. وكاين واحد النوع شائع هو فعلى، فحا أكلة، فحا شربة، فحا مضغة، فحا حجرة، هذاك شائع، فهو شائع. حجرة محجور، أكلة مأكول، مضغة مضغة. قال المصنف وناب نقلا عنه ذو فاعل، معنى عنه نقلا، معنى نقلا السماع، ولكن ناب عنه معنى لا عملا، معنى لا عملا، المعنى كاين ولكن العمل ما يعملش، معنى ما ينفعش المفعول، نائب عن الفاعل ما عندوش. ومثلا لو فرضنا انه متعدي الاثنين ما عندوش مفعول ثاني، الظن المستتر كاين، ايه الظن المستتر موجود، مثلا رجل كاحل فيه الظن المستتر، ولكن تقول كاحل عينه ما كايناش، قتيل ابوه ما تقولاش. هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ المفعول الاصلي يعمل عمل فعله، هذا ما يعملش عمل فعله، ولكن الضمير مستتر لابد، الضمير مستتر علاش؟ لانه مهما كان وصفا، مهما كان وصفا فيه الضمير. وامرأة قال الامام وناب نقل فاعلي فتاة او فتاة كحيلي، وفي قول الامام فتاة او كحيلي اشارة الى انه لا يطابق، معنى يجري على المذكر ويجري على المؤنث. مثلا تقول امرأة كحيل، رجل كحيل، كيف رجل قتيل، رجل امرأة قتيل، يطابق ولا لا يطابق؟ إذا شو يقول الفرق بينهم؟ فبينهما من وجهين، الوجه الأول لا يطابق والوجه الثاني لا يعمل، صحيح؟ الوجه الثالث غير قياسي. الفرق بين اسم المفعول هو من ثلاثة الجهات، الجهة الأولى لا يعمل، الجهة الثانية لا يطابق، الجهة الثالثة أنه سماعي ماشي قياسي. وهناك من فكر قال سيدي إذا كان هذاك الفعل عنده فاعل، شوف عنده فاعل من فاعل، غيكون هذا ماشي قياسي، ولكن ما كان عنده يكون قياسي. ولهذا رد الإمام رحمه الله قال وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل فيه ما ليس فاعل من فاعل كجهة. مثلا ظريف، ما هو هذا؟ ظريف. كريم، كريم. وهذه المادة هذه الفاعل كاين فاعل بمعنى مفعول جريح من الجرح، وكاين فاعل بمعنى فاعل ظريف بمعنى مفعول، وكاين بديع بمعنى مبدع فاعل بمعنى مفعول، وكاين عقيد بمعنى معقد، عقيد بمعنى معقد، كاين عليل معلم. إذا هذه المادة هذه فيها معاني مختلفة. مثلا بديع باش غنفسروها مبدع، إذا فبديع ماشي نقول بادع ما تقولش مبدع، لا تقول بديع مبدع، لأن بديع السماوات الله، لا الله جل جلاله مبدع. هذا قول الإمام رحمه الله وناب نقلا عنه ذو فاعل نحو فتى كافة نحيل. ثم قال المصنف رحمه الله أبنية واسم الفاعل. إذا هذا الدرس هذا موضوعه الأوزان الثلاثة، أوزان اسم الفاعل، أوزان اسم المفعول، أوزان الصفة المشبهة. فإذا أوزان الصفة المشبهة هنايا، وأحكام الصفة المشبهة فين ياسي؟ فين مشات؟ قول أسي إلياس فين مشات أحكام الصفة المشبهة؟ أحكام اسم الفاعل تقدمت، أحكام اسم المفعول تقدمت، أحكام المصدر تقدمت، وفي أحكام الصفة المشبهة هي تقدمت ولا باقي عاد تجي؟ ها؟ شنو؟ فين هي؟ الصفات المشبهات والاسم الفاعل. هذا قول الإمام والصفات المشبهة بها الكلمة بها واش نعملوا الصفة المشبهة باسم الفاعلين أو اسم المفعولين ولا مطلقا قول السي محمد واش نعملوا الصفة المشبهة بالفاعلين أو المصبت بالمفعولين أو بأحدهما قول السي البقالي نعم هنا بجوج علاش لان كاين ضامر البطن محمود المقاصد لان محمود المقاصد هي الصفه المشبهه ماشي حتى هو عند الثبوت والدوام اذا محمود المقاصد فيها صفه مشبهه ضامر البطن صفه مشبهه ولكن على القول فيما ياتي الصفه المشبهه من الفاعل ليظهر من النغي بها اي باسم الفاعل فقط زيد يلا نقول سير نقول ديك النقط تسجلوا الاسماء وتجيبوها باش نعطوا الطلبه شكون